أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين حكم الغنائم بين كيف يكون النصر وكيف يدبر الرب جل وعلا لأوليائه وكيف يخذل أعداءه. يعني قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وبين أحكام كثيرة في هذه الآية. طيب، أربعة أخماس، قال العلماء غنمتم، إذن هي للغانمين. وهل الأخماس هذه، يعني قلنا أن الصحيح أنها سهم الله هو سهم الرسول، وإنما ذكر لأن كل ما في الكون لله. أما ما قالوا إنه يجعل للكعبة هذا قول مرجوح، وإن قال به طائفة من العلماء. إذن أربعة أخماس للغانمين: للفرس سهمان، ولصاحبها سهم، وللراجل سهم، والنساء يرضخ لهن، وكذلك الأطفال إذا حضروا المعركة. وهل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سهمه يبقى أو يسقط؟ وهل سهم قرابته يبقى أو يسقط؟ أقوال للعلماء. الصحيح أن سهمه وسهم قرابته يكون عند الإمام بعده، يفعل فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه. ولذلك بعض العلماء يقولون الخمس الصحيح أنه للإمام يتصرف فيه، لكن ذكرت هذه الأمور لأهميتها. القرابة والميتامة والمساكين وابن السبيل، كما أنه ذكرت هناك للفيء هذه الأمور، وأن الفيء والخمس للإمام التصرف فيه، أما أربع أخماس الغنيمة فهي لأصحابها على القول الراجح. وهناك قول أن الغنيمة للإمام أن يتصرف فيها أصلا، ولكن هذا مرجوح. ولذلك إذا تصرف الإمام في الغنيمة فلا بد أن يرضي الجيش على ما له فيها، إما يستلفه أو يترضاهم ليتصرف فيه لمصلحة المسلمين. بعدين هذا فيه تهييج وتحميس، إن كنتم آمنتم بالله فنفذوا ما قلت لكم، وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. بعدين جاءت جملة والله على كل شيء قدير معترضة، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. ولكن جاءت والله على كل شيء قدير هنا لينفذ الخلق أوامره ويبتعدوا عن نواهيه ويطيعوه وينضووا تحت شرعه، لأنه على كل شيء قدير وكريم ولا تخفى عليه خافية. فما بالك بعبد أطاع ربه، فإن الله سيحميه وينصره ويوفقه ويخذل أعداءه ويرد كيدهم عنه. وما بالك بعبد كفر بربه وهو بهذه القدرة وبهذه القوة وبهذا العلم. إذن اذكر إذ أنتم بالعدوة الدنيا، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. ثم قال اذكر إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هو حافة الواد التي تلي المدينة، وهم كفار قريش بالعدوة القصوى التي تلي مكة، والركب عير أبي سفيان أسفل منكم على جهة الوادي. بعدين الله يصف ما حصل ويبين كيف لطف بالمسلمين وكيف هيأ النصر مع قلة عددهم وعددهم، وكيف هزم المشركين مع قوة عددهم وعددهم وبطشهم ودبروتهم، وكيف هيأ الأمر. إذ أنتم اذكر حين أنتم بجانب الوادي مما يلي المدينة، وهم بجانب الوادي مما يلي مكة، والركب عير أبي سفيان أسفل منكم على جهة البحر، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لبعد المسافة ولخوفكم منهم ولعدم معرفتكم بالسير الذي يسيرونه هم. ولذلك ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال لو خرجوا فيكم وهم لم يخرجوا، هنا قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، إما لتقدم هذا أو لتأخر هذا أو لخوف هذا أو لعائق لهذا. ولكن جعل الله ذلك وهيأه ليقضي أمرا وينجزه كان واقعا مفعولا، لأنه ختم الله أنه يقع. كتب أنكم تقع بينكم معركة، وأن المسلمين ينتصرون، وأن الكافرين ينهزمون ويوقع بهم، وأن الله تعالى لا بد أن يعز هذا الدين وأن يذل الكفر. إذا دبر ذلك، فذهبتم لعير أبي سفيان للمغنم ولم تستعدوا للمعركة، ولما نجت العير وأرسل أبو سفيان إن عيركم نجت فارجعوا واتركوا محمدا وشأنه، جاء أبو جهل وقال لا حتى نريد بدرا، وكان موسما من مواسم استماع العرب، فنذبح ونطعم ونلقي المحاضرات وتغني لنا القيان فتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا. إذن هو مشى بطر بطر ورياء وسمعة، ما مشى إلا لذلك. ولكن هيأ الله الأمر وجعلكم تجتمعون لينفذ أمرا كتبه في اللوح المحفوظ لا محالة يقع، ثم بيّن ليهلك من هلك عن بينه. الذين ماتوا والذين كفروا يعلمون أن الله تعالى ناصر دينه ومعز جنده، وأنه مخذل عدوه، ويحيى من حي أو من حيي، كلهم قراءة سبعية، الفك والإضغام، عن بينة أي عن وضوح، ويسلم من سلم ويدخل في الإسلام وينجو من جو، عن بينة. وأن الله تعالى ما دبر لهؤلاء إلا لينصرهم ويعزهم، وما كاد هؤلاء إلا ليخذلهم ويوبقهم، فيبقى كل واحد على بصيرة من أمره. ليهلك من هلك عن بينة، يكفر يهلك، ويحيى من حي عن بينة. وإن الله جل وعلا لسميع لأقوالكم عليم بنياتكم، فلا مهرب منه إلا بالصدق. الله لا ينجي من عقوبته ومن سخطه إلا الاستقامة، إلا أن العبد يصدق. فلذلك دبر ما دبر وبين ليظهر الحق ويعلو ويظهر الكفر وينضحض وينهزم. وإن الله جل وعلا لسميع لأقوالكم عليم بنياتكم فسيجازي كلا بعمله. إذن لا مهرب، كل واحد سيجازى بعمله، كل واحد يجازى بعمله. حتى إذا قالوا يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. واحد يقول ما عملت، يد تقول له يوم كذا في وقت كذا عملت كذا وكذا، رجله جلده يقول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. إذن ما لا مهرب إلا الاستقامة، ما في النجاة بالاستقامة. النجاة الواحد يتبع الشرع، يترك الكفر والمعاصي والانحراف والنفاق والدجل والكيل بمكيالين ويستقيم، هذا هو اللي ينجي. لأن الله تعالى كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية، فإذا استقام العبد على شرعه ومشى على الطريقة المرسومة له، الله يحميه، الله ينصره، الله يوفقه، الله يدفع عنه. والذي يلعب ويكذب وينافق سيجد ما عمل، عملت ليقال وقد قيل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لأنه ما كان لله، الله لا يقبل إلا ما كان له. إذن هذا البيان وهذا الوضوح لا عذر لنا بعده. ثم قال اذكر إذ يريكهم الله في منامك قليلا. في منامك للعلماء فيها قولان، قول أي في عينك الذي هي محل النوم، وهذا مرجوح. القول الثاني في منامك في حال اتصافك بالنوم رأيت أنهم كثير، وهذا ليثبت الله المسلمين ويقوي شوكتهم ويرفع معنوياتهم على أعدائهم. ولذلك قال رأيتهم قليل في منامه، وقيل رآهم بعينه الذي ينام بها، وهذا مرجوح. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، فشلتم ضعفتم وخفتم وجبنتم عن ملاقاة العدو، ولكن الله سلم من الفشل ومن الجبن ومن ذلك الذي يكون سببا في الهزيمة، ولكن الله سلم إنه جل وعلا عليم بذات الصدور، عليم بذات ذات الخفيات المضمرات ذات الصدور. إذن ما في حل إلا أن الإنسان يصدق، يصلي لله، يصوم لله، يقرأ القرآن لله، يزكي لله، يغض بصره لله، يستغفر لله، ما في. وخطورة الموقف أن الإنسان إذا لم يعمل لله يوم القيامة يقول الله قد قيل أول من تسعر بهم النار القمم الذين لم يصدقوا، الشهيد العالم المتصدق المنفق، هؤلاء القمم هم خيار المجتمع لكن ما صدقوا. فلذلك ينبغي للعقل أن يصدق، الله لا يقبل إلا ما كان له، والله لا تخفى عليه خافية. ونحن الآن في الدنيا كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه ويقلب أمره ويصلح حاله، وإلا يوم القيامة نرجو الله أن لا يفضحنا، نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص، لأن كل شيء ما هو لله خلاص. الصلاة لا تقبل إلا إذا كانت لله، الصوم لا يقبل إلا إذا كان لله، الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت لله. فالواحد يحاول أن يخلص ويسأل الله الإخلاص، ثم يعلم أن الخلق عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلما لا نشتغل للعاجز الذي لا يملك لنفسه شيء فكيف يملك لي شيئا، وإنما نشتغل لمن يعطيني الأجرة، للكريم القادر الذي يدفع عني ويعطيني ويعزني وهو الذي بيده كل شيء. فالعاقل لا يشتغل إلا لمن يعطيه الأجرة، والناس عاجزون، فالذي يريد أن يشتغل يشتغل للمليء للقادر وهو الله. إذن أراه الله في منامه قليلا لينشط المسلمون، ولو أراهم كثيرا لفشلوا وجبنوا، ولكن الله سلم من الفشل ومن أسبابه، إنه جل وعلا عليم بذات الصدور، كل ما في الصدور عليم به. إذن المخلص سينال جزاء، والصادق سينال جزاء، والداعي سينال جزاء، والمصلي والمتصدق كل واحد ينال جزاء، واللعاب المنافق الكذاب ينال جزاء، ما في. وإذ يريكموهم، واذكر حين التقيتم، وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللهم في أعينكم. لما ترى الجيشان رأى المسلمون الكفار قليل كأنهم 100، ورأى الكفار المسلمين كأنهم 70، ليتجاسر كل منهم على إيش؟ على الثاني. فلما التحم القتال كثر المسلمون في أعين الكافرين ليخافوا، وقلل الكفار في أعين المسلمين ليتشجعوا. جاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وبدأت تضرب فيهم ورمى في أعينهم، وقال شاهت الوجوه وانهزموا. ويقللكم في أعينهم إيش؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كرر ليقضي الله، ليعمل، لأن الله كتب هذا ولازم يقع، فدبر له التدبير حتى اجتمعتم في هذا المكان من غير ميعاد وهزم الكفار ونصر المسلمين. فينبغي لنا أن نشكر الله وأن نطيعه وأن نعمل، نعلم أسباب العز. أسباب العز هي الاستقامة على الدين وإعداد ما نستطيع. إذا أردنا أن يعزنا ربنا فنستقيم، ومن الاستقامة أن نعد ما نستطيع لأعدائنا. فإذا استقمنا على الدين وتركنا المعاصي وأعددنا لأعدائنا ما نستطيع، ربنا لازم ينصرنا، لأنه قال إن تنصروا الله ينصركم، وربنا يقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن حري بنا أن نتمثل هذا الكتاب، حري بنا أن نلتزم أوامره، حري بنا أن نجتنب نواهيه، حري بنا أن نتأدب بآدابه ونتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها. فإن هذا الكتاب ضمين لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى، وضمين لمن أعرض عنه أنه يعيش في الدنيا عيش ضنكة ويحشر يوم القيامة أعمى. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان، هذا البيان الشافي الواضح لا عذر بعده. فينبغي لنا الحقيقة أن نعطي وقتا لهذا الكتاب. هذا الكتاب كل واحد منا يجعل له وقتا ليقرأ فيه، يتدبره، يطبق أوامره، يجتنب نواهيه، يتأدب بآدابه، يتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها. الآن لو سألت كم أمر في المصحف؟ ما نعرف كم أمر في المصحف. كم نهي في المصحف؟ ما نعرف كم نهي في المصحف. وهذا الكتاب مرسل لكل واحد منا، رسالة من خالق السماوات والأرض لكل مسلم يقرأ. ينبغي أن نعرف الأوامر ونتتبعها ونعرف الواجب منها والمندوب والمؤكد والمسنون، ونعترف ونعرف النواهي ونعرف الحرام منها والمكروه. هذا كتاب مرسل يجب على كل واحد منا أن يفهمه ويتدبره، لأن كل واحد منا هذا الكتاب جاءه من عند الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبر آياته، يقرأ ويتدبر. لذلك لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي هذا الكتاب السبيل إلى حلها، كل مشكلة محلولة في هذا الكتاب، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. أي شيء يشكل لك طلع من هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد تلاوة كتاب الله وسماعه يحتاجون إلى برهان وإلى دليل؟ هو في حد ذاته يكفي. إذن لا بد أن نعطيه وقت، نعطي وقت للقرآن. فإذا كان كل واحد منا يعطي وقتا للقرآن يقرأ ويفهم، فهمنا كتاب الله واستنارت عقولنا وبصرنا بالحق فاتبعناه فسعدنا فأعزنا الله ودمر أعداءنا ووجدنا الخير في الدنيا ووجدنا الجنة في الآخرة. لكن المسلمين نائمون، نائمون. كل شيء يعزنا موجود في الكتاب. أخطر ما نواجه ما هو؟ ما هو أخطر ما تواجه الأمة بعد الكفر؟ المعاصي، صح. أخطر معصية يعصى بها الله بعد الكفر الربا. لا، قال العلماء لا يوجد شيء أخطر من الربا. أدنى شيء من الربا كمن يأتي أمه علنا يعمل الفاحشة في أمه أمام الناس. قال العلماء المعاصي عليها عقوبات، الربا ما عليه عقوبة في الدنيا، خله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. طيب الذي يحاربه الله كيف يكون؟ يمحق الله ايش؟ يمحق المحق النقص. تكون البضاعة كان ثمنها 1000 يبقى ثمنها 10، يذوب يمحق ينقص. كيف نقص؟ يمحق. ومن أصدق من الله قيلا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن الآن الغرب يقول الحل في الاقتصاد الإسلامي، الحل في الاقتصاد الإسلامي. طيب ما هو الإسلام من قبل 14 قرن قال ذروا ما بقي من الربا وأحل الله البيع؟ ولذلك كل ما يأمر به القرآن أو ينهى عنه يظهر نفع ما يأمر به ويظهر ضرر ما ينهى عنه يوم بعد يوم. وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب نزل عليه هذا الكتاب وقال له ربه ممتنا عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود فيه ليس مبالغة، كل شيء تحتاجه، أصول التجارة، أصول الزراعة، أصول الصناعة، أصول الاقتصاد، أصول التربية، كل شيء أصوله فيه. حتى قال له هل في القرآن من كره شيئا عاده؟ قال له نعم. قال له أين الدليل؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال له فيه هندسة؟ قال له نعم. ظل لي 3 شعب. قال له فيه حساب؟ قال نعم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال هل فيه اقتصاد؟ نعم. كلوا واشربوا، الذين إذا أنفقوا، كل شيء أصوله فيه. إذن حري بنا أن نعطي الوقت لهذا الكتاب، لا بد أن نقرأه، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نتمثله حتى ننجو. وإذا تمثلنا هذا الكتاب ربنا يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخرى؟ ما الذي يريد العبد إلا أن تصلح له دنياه وأخرى؟ والذي يتمثل هذا الدين الله يصلح له دنياه وأخرى. ومن عاداه دمره ربه، من عادى لي وليا. إذن لا بد أن نجتهد، لا بد أن نعطي وقت لهذا الكتاب، نتمثل، كل ما نحتاج إليه موجود فيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأهلها، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن ترد عن المسلمين كيد أعدائهم، وأن توحد صفوفهم وتقوي شوكتهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف يستطيع طالب العلم استحضار الآيات عند إرادة الاستشهاد بها؟ هذا يجيب وقته، إنسان يقرأ ويفهم الأدلة ويحفظها. قال ابن عباس، قال لابن عباس بما حفظت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. كان ابن عباس يجلس عند بيت الأنصاري حتى إذا خرج إلى الصلاة يسأله عن بعض المسائل، يقول له يا ابن عم رسول الله لما لا تدق الباب وتدخل حياك الله؟ قال لا أريد أن نزعجك، أريد أن تعطيني المعلومة ونفسك مطمئنة. لذلك بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن تعرف بالدراسة والسؤال، سأل يسأل ويدرس، بعدين يعرف أن يستشهد ويستحضر الآيات. ت تعريف لا إله إلا الله بقوله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هل لفظة الوجود جائزة أم لا؟ يعني هي زيادة إيضاح، لا معبود بحق إلا الله، لا إله لأن فيه آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن لا بد أن يقدر المقتضي هنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، وإلا الآلهة التي تعبد من دون الله بالآلاف. لو تذهب الآن إلى شرق آسيا كل واحد عنده معبود في بيته مسكين يعبده، ويذهبون إلى الأصنام يعبدونها ويسجدون لها. وتذهب إلى أيضا أفريقيا في بعض الأماكن تشوف الناس يعبدون الأوثان، وفي بعض بلاد المسلمين تشوف الناس يذهبون إلى القبور ويطلبون منهم الحوائج، وهذا مشكل أيضا. يقول يأتي للقبر ويقول له أنا أريد مالا، أريد أولادا، أريد وظيفة، وصاحب القبر الله أعلم بحاله. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا لا يعبد في الوجود بحق إلا الله. هذا زيادة إيضاح ولا تضر. وبعدين الله لما أنزل القرآن أول ما أتى به لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرق بأدلتها، بعد تقسيمه للناس إلى مسلم وكافر ومنافق ناداهم وأتى بأول أمر، وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله، ثم أتى بأول نهي، ثم أتى ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. ولذلك هذا الدين موضوع على قواعد ما يمكن يقاوم الإسلام إلا بتجهيل المسلمين أو بعدم السماح لهم بالبيان. الإسلام لا يقاوم إلا أن يجهله أهله أو يمنعوا من بيانه، أما إذا فهم المسلم الإسلام وبين لا يقاوم. لذلك أول أمر اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله. فحظ الإثبات منها اعبدوا ربكم، وحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا، وبينها البراهين الدالة على قدرة الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وآباءنا، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرت فأتوا بسورة من مثله. هذا الإنصاف. فإن لم تستطيعوا لن تستطيعوا في الماضي، فلم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن مبني على أسس قوية الإسلام، أول شيء فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرق بأدلتها، وهي التي قامت عليها السماوات والأرض. إذن ديننا دين راقي ممتاز، بس نحتاج نقرأه نفهمه نتدبره نعطيه الوقت. ما تفسير قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون؟ ما علمنا وإيماننا الجازم أن الله كان يعلم عددهم، فلماذا استخدم أو ليعلم خلقه أنهم إذا تكلموا يحتاطوا؟ قال ربما يود، وإن كان ربما هنا مستعارة للتأكيد، ولكن إلى 100,000 أو هنا بعضهم قال بمعنى بل يزيدون، أو إلى 100,000 ويزيدون عليها، أو بمعنى الواو على الأقوال الموجودة في أو يرجع لها. لكن قال الشاطبي أن الله تعالى في القرآن يبين ربما ويقول يمكن كلا حتى يعلم الخلق أنهم لا يتأكدوا لا يقولوا إلا ما تأكدوا فيه، من الممكن أن يكون كلا حتى تجعل لنفسك إيش فسحة ولا تقول شيء ويطلع غير صحيح. ولذلك الرجل الذي أرادوا أن يأخذوا عليه الكذب فثار كل ما حدثهم يحدثهم إلا بما رأى، فأخذوا غنما وجزوا طرف منها وتركوا الطرف الثاني ومرها عليه، فقال هل مرت بك هنا غنم؟ قال مرت بي غنم، الطرف الذي يليني مجزوز، الطرف الثاني ما رأيته. يعني يريد أن يخلو عليه الكذب فهو يحتاط في هذا. نعم. هل وضع المال في بنك ربوي من أجل الحفاظ عليه جائز، علما بأن البنوك صارت كلها ربوية أو كلها ربوية نرجو الله السلام عليه؟ هذا يمكن يدخل في تزاحم المفاسد. إذا كان عندك مال تخاف يسرق أو تقتل من أجله، ولا عندك محل تحط فيه إلا البنك، يعني فساد المال مشكلة ووضع المال في البنك مشكلة، أي المشكلتين أعظم؟ ترتكب الصغراء. وأنا أقترح أن تتصل باللجنة الدائمة للإفتاء حفظها الله، عندها فريق يبحث لها هذه القضايا وهذه الأمور التي تعم بها البلوى. الأولى أن تكون الفتوى فيها من المجامع، لأنها أفهم وتنظر في الأمور وتوازن. وإلا المسلم الأولى يبتعد عن الربا. إذا كان عندك مال اشتري أرض، اشتري بيت، اشتري أي شيء، ولا تترك المال يكون فيش. حاول أنك إذا نضع عندك شيء أجعله في دكان، أجعله في أرض، أجعله في أجعله أعطيه لمن تثق فيه مضاربة. قل له هذا المال التجري به مضاربة، ولا تضمنه رأس المال حتى لا يكونش غرر ويكون حرام، لأن يشترط في المضاربة عدم تضمين رأس المال. فأنت بدل من أن تضعه في بنك ربوي، حاول أن تتجر به تجارة حلال، أو شوف من تثق فيه أقرضه له، إذا استقرضك جعله قرضة حسنة له، فتحاول أن لا تضع. وإن اضطررت أسأل، والله كريم، وما جعل عليكم في الدين، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. المضطر في أي شيء الله يسامحه، لكن غير المضطر لا يخفى على الله. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة. خلاص نكفي هذا.